الله الله الله الله يفتح عليك نور على نور يا ابو مسلم. الله يفتح عليك. لولا أن الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة. هات كل القراءات اللي عندك، كل القراءات هات، خبيش أبدا، كل المشايخ هات. تلك الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مآبا. أبي الحسنة فله خير منها. كمن والنبي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله يفتح عليك. قرآن من أهل كان الجواب تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مآبا. أبي

بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يكرمك ويزيدك قبول ويرجع قدرك كل شيء هالي الا وسع الله الله الله الله الله وادع إلى ربك. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وادع إلى ربك الله أكبر. ولا تدع ما الله إلى أنا فر لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا عظم عظم عظم عظم الله يفتح عليك يا ابو مسلم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أحسب الناس أن يتركوا ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء وإليه ترجعون ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا فحسب الناس وإن الله يفتح عليك الله يخليك ألف سنة يا شيخ شوية ألف سنة الله يفتح الله الله الله القرآن رباني القرآن أهل الجنة حاجة جديدة أفتح عليك يجيب القبول كمان يا شيخ عنك كمان ولا تبع مع الله إلها الآخر لا إله إلا هو سيدنا الشيخ صالح ودعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف الناس أن يتركوا الله يكرمك عظم عظم عظم أحسب الناس أن يتركوا ويتكلم كما على من كده الله يفتح عليك ده هذا بإخلاص إخوانك حياة عظيمة خالص الله يبارك فيك الدنيا كلها ابني مصر بلاد العربية أحسب الناس أن يتركوا أي

أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وعالد وولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر يا شيخ. يا حضرة النبي إيه يا أخواتي؟ لا يا عم منك الله يا شيخ منك الله. ربنا عطاك يا عم ما تخافش علي. يا باشا عندك ربوني. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يا سلام يا سلام. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. ولسانا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. الله أكبر. أقول إيه بس؟ الله يجبرك اللي غفلنا يا شيخ. يا عظيم والله. انت دلوقتي ما تشيخ عطر الله. الله يزيدك يا عم. لا مش انت. كل حاجة بتحلوة بصراحة. مش هو يا عم مش هو ابدا. لا مش هو ابدا. دي من الجنة. الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.